ضلالتي وأنت بهادي العمي عن ضلالتي. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن تسمع إلا ثم ما ذكره سبحانه وتعالى فضله على الناس، واذكر ايضا جحوده الا من رحم الله تعالى. قال وإن ربك لذو فضل على الناس، فضل وأنعام على الناس لا تعد ولا تحصى، وما بك من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظالم كفار. فالله سبحانه وتعالى قال وأنعم على عباده لا يحصيها العاد، فهو سبحانه وتعالى الذي ربى عباده بنعم ولكن أكثرهم لا يشكر، فالقليل هو الشاكر، كما قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور. كان أحد السلف يدعو الله سبحانه وتعالى يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، أي من عبادك الشاكرين، ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا يشكرون نعم الله تعالى عليهم. والعبد المؤمن يتصف بصفة الشكر، يشكر الله سبحانه وتعالى لربه، يعترف أن النعمة من الله وأن ما هو فيه محض فضل ربه عليه، ويشكره بلسانه فيحمد الله كثيرا وتحدث بنعم الله عليه، كما أنه يذكر هذه النعم يعدل هذه النعم شكرا لله تعالى، ويشكر الله بجوارحه بحيث يستبدل النعمة في الطاعة بها، يستبدل الجوارح وشكر الله، ويكسب دائما ما يقربه من ربه سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى يخبر عباده أنه رقيب شهيد بالمرصاد، وهذا يخافون ويتقون، فإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون، ما تكن صدورهم يعني يعلم مكنون الصدور، السرائر ما يسر الإنسان وما يكن في صدره وما يعلنه يعني وما يظهره. ولا شك أن هذه الآية توجب للعبد أن يراقب ربه، كما أن فيها تهديدا، يعني قولوا ما تقولون وسروا ما تسرون واجعلوا في نفوسكم. فإن الله سبحانه وتعالى رقيب وشهيد وقريب مجيب سبحانه وتعالى، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ثم يخبر عز وجل خبرا هو سبحانه وتعالى الذي يعلمه وحده سبحانه وتعالى، واختص به عز وجل وعلم الغيب. قال وما من غائبة في السماء والأرض، الغائبة أي التي تغيب عن العباد، وما من غائبة، والغائبة نكرة مسبوقة بحرف الجر منه في العموم، ما من غائبة أي غائبة تغيب عن الإنسان الله يعلم، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين أي مكتوبة في اللوح المحفوظ، الله عز وجل أحصاها. فهو سبحانه وتعالى الذي أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما سبحانه. كما ذكرنا هذا مما يجب اعتقاده، افراد الله وحده بعلم الغيب، أنه سبحانه وتعالى قد يطلع بعض عباده من الأنبياء والرسل في هذا الغيب من هذا الغيب. ثم يقول سبحانه مبينا منزلة القرآن العظيم أنه كتاب مهيمن على الكتب السابقة أمين عليها وشاهد عليها سبحانه وتعالى، فيخبر أن هذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة كما أنه هدى ورحمة. قال عز وجل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كما اختلف اليهود في أمر عيسى عليه السلام، فاليهود افتروا عليه، قالوا عليه أنه ابن زنا، والنصارى بالغوا فيه ورفعوه فوق الأمثلة التي أنزلها الله إياها، فقالوا عنه ابن الله أو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهذا القرآن كما ذكرنا مهيمن، والقرآن والإسلام دين النصر بين هذه الأديان المنحرفة التي وقع فيها التحريف والتغيير والتبديل. فالإسلام يقول في عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وأمه صديقة ليس بزانية بل هي صديقة كثيرة التصديق بالله سبحانه وتعالى، وجعلها الله تعالى وأنها آية للعالمين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون، ذكر الله سبحانه وتعالى فيما يختلفون فيه الحق. وإنه لهدى، أي القرآن هذا مدح عظيم له، وإنه لهدى رحمة للمؤمنين. فالقرآن هدى، أي هدى لقلوب المؤمنين، القرآن هدى لقلوب المؤمنين ورحمة أيضا له، رحمة من الله سبحانه وتعالى في جميع أموره الدينية والدنيوية. فمن أراد الهدى فعليه بالقرآن، ومن أراد الرحمة في الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد العزة في الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الفلاح في الآخرة فعليه بالقرآن. ثم يقول سبحانه وتعالى لهؤلاء المخالفين إن ربك يقضي بينهم بحكمه، أي يقضي بينهم يحكم بينهم يوم القيامة بحكمه العادل. ولذلك هناك يوم الله عز وجل أجمع فيه العباد ويفصل بينهم في من كانوا فيه يختلفون، فعند الله تجتمع الخصوم ويقضي بينهم بحكمه العادل، هو العزيز في انتقامهم من الظالمين، والعليم سبحانه وتعالى بخبايا النفوس، وعليم بجميع الأمور. وإذا كان الله عز وجل هذا الوصف، فإن العبد المؤمن يخاف ربه ويراقبه عز وجل في كل شأن يشكره، خاصة فيما يتعلق بحقوق العباد. إذا حق الله يسأل عنه، إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، هذا حق الله، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا حقوق الناس. فليجب أن يعلم كل واحد منا أنه موقوف بين يدي الله، وأنه محاسبه عز وجل عما قدم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم سر أخفاه، أحصاه الله ونسبه، كل شيء محصى عليه. فإذا ما تعرضت لحق من حقوق الناس فاتق الله، واعلم أنك مسؤول، واحذر من الناس الأمارة بالسوء أو الشيطان أن يوسوس لك أنك محق وأنك على حق وأن هذا هو الذي يجب وكذا وكذا وكذا، وإنما تجرد العدل فالغضب والغضب، كلمة الحق في العدل وكلمة الحق في الغضب والغضب، فإن الله سبحانه وتعالى سيقضي بين الناس، إن ربك يقضي بينهم بحكم الحق وهو العزيز العليم، فتوكل على الحق إنك على الحق المبين، فتوكل على الله التوكل والاعتماد، الاعتماد على الله والثقة به عز وجل أنه ناصر عبده وأنه كافيه، وأن الله عز وجل يكفي عبده الذي يتوكل عليه، وأنه سبحانه وتعالى يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فالتوكل على الله في جميع الأمور، وأعظم هذا التوكل هو التوكل على الله في تبليغ الدين ونصرته. سيتوكل على الله في تبليغ الدين، توكل على الله، يتوكل عليه في نصرة الدين أي طالب. إنك على الحق المبين أي الواضح. وهذه آية عظيمة ينبغي أن تجعلها أمام العين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك على الحق المبين. إذا كان العبد على الحق المبين فيجب عليه أن يبذل جهده كله في نصرة هذا الدين وفي نصرة هذا الحق، إنك على الحق المبين. إذن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وما سواه باطل. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أن هو الحق، إذا كنت على هذا الحق تدعو إليه فأنت على الحق المبين، الحق الواضح الجلي، فقم وانصر هذا الحق، فقم وانصر هذا الحق وتوكل على الله تعالى في نصرته، واعلم انك مصرت، لان من نصر الله نصره كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم، ان تنصروا الله ينصر دينه، ينصركم ينصركم. فعند ذلك ينصر العبد دين الله سبحانه وتعالى ولا يبالي بأحد، لما يتوكل على الله، توكل على الله في نصرة الدين. ودي أهم شيء، أهم شيء أن الإنسان يعلم أن الطريق الذي يسير عليه هو الطريق الحق الموصف إلى جنات النعيم. أهم شيء قبل ما تعلم، قبل ما تقول، قبل أن تدعو، أهم شيء أن تعلم أنك على الحق وأنك على الطريق الحق. فعندئذ إذا كنت كذلك وتبذل جهدك في نصرة الله ونصرة دينه سبحانه وتعالى فاعلم أنك منصور، وعندئذ لا تبالي بأحد ولا تجعل أحدا في ذلك، لما الذي تجعله أمامك هو الله تعالى دائما. احفظ لا تجد أمامك، احفظ الذي أمر ونهي تجد أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ويبارك الله عز وجل في هذه الدعوة. قد تكون مجهودات قليلة لكن يبارك الله فيها، قد تكون مجهودات لم تصل إلى الدرجة المطلوبة من النظام والتنظيم والقدرة الإدارية والتخطيطية، وبارك الله فيها، لأن دعوتنا هذه دعوة لفتح القلوب، فتح القلوب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دعوتنا ليس دعوة تبهر العيون فتعجب بها. فمثلا يأتي واحد خارج فيرى المسجد مزينا فتبهر عينه، فالذي أخذ من هذا المشهد هو ما أخذته عينه فقط. إنما يريد الذي يأخذه من الدعوة أخذ القلب، يتحرك القلب يتحرك القلب. كيف؟ إذا رأى مثلا معاملة شرعية صحيحة، إذا وجد رحمة وشفقة، إذا وجد أخلاقا وأدابا. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يحكيه جبير بن مطعم، وكان يومئذ مشرك، أتى المدينة بعد غزوة بدر يتكلم في المصارعة، فوافى المدينة في صلاة المغرب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يبدلن. شوف الكلمة اللي يقولها جبير يقول إيه، راجل مشرك، يقول: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير خوف. فدخل في الإسلام، قلب مش العين، وإنما لابد أن يتسلل هذا إلى القلب، ويكون هذا بالدعوة الصادقة المخلصة، الدعوة التي فيها صدق وإخلاص وبارك الله فيها. إذا كنت صادقا ومخلصا في دعوتك فإن الله يفتح لك الطريق ويوفقك الله عز وجل في أقوالك ويبارك في مجهوداتك. لكن المهم هو بذل جهد، في دعوة الله سبحانه وتعالى. لأنك على الحق العظيم، فتوكل على الله، إنك على الحق المبين، صلوات الله وسلامه عليه. عشان أنا أبقى عايز أبقى أنا على الحق، أنا أكون على الحق اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق الذي كان عليه. طيب هل هذا صعب؟ لا والله سهل، لمن سهله الله عليه. طيب هل صعب ان انا اعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بيعبد ربنا ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رايتموني اصلي. وفي الحج يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. طب والمعتقد؟ الامام مالك يقول: محال ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اداب الاستنجاء ولا يعلمهم التوحيد. استحاله، التوحيد موجود في القرآن، القرآن كله في التوحيد. إذن الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم معرفته سهل لمن أراده، ومن صدق وأخلص في دعوته فإن الله عز وجل لا يصدقه. أخلص واصدق فإن الله يصدقك، إنك على الحق المبين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى. ولمن الإيمان بالقضاء والقدر، إن الهداية والإضلال بيد الله، مش بيد حد. الهداية والإضلال بيد الله، هداية القلوب بالتوفيق للدين، بالهداية بيد الله. يمكن سنتفق معاه كل حاجة، وتقول خلاص يعني ده فاضل وسنة كده سنة سبحان الله دي أبدا والشهادتين أبدا يديروا الدلائل المهم يقول ده بيتكلم أبدا الإنسان ده مأذنون الإنسان ده مربوط كأن جبل على سعادة دي الجزئية بقى دي مش بتاعتك الجزئية دي مردوها إلى الله إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء طب والرسول عليه الصلاة والسلام دي هداية سهلات البيان وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم عن هداية البيان والإرشاد والتوضيح إنك لا تسمع الموتى مين الموتى؟ هم الكفار كافر ميت أو من كان ميتا فأحييناه يعني أحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها شوف إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الصم ما تسمعوش تسمع طب يعني ايه الصم بقى؟ لا يسمعون سماعا ينفعهم يعني بيسمع وكأنه ما بيسمعش السماع ده ما بيعديش ما بيدخلش ودانه جوه ما بيوصلش الى قلبه لا يسمع سماعا ينفعهم لما عياذا بالله تجد ايه كأنهم حمر مستنفرة فرت من الخسارة واحد شاف الناس لما يجي يتكلم معاهم في الحق تلاقيه يعوذ بالله عنده نفرة شديدة جدا نفرة فظيعة خالص مش راضي يسمع أصلا مش راضي حتى يسمع آية ولا يسمع لحد عنده نفرة شديدة كأنهم حمر مستنفرة فروة من الأسفار شوف الحمير لما بتهرب من الاسد شو بتجري ازاي؟ هو تجري بيجري من انت مش هتسمع ابدا عنده نفره شديده في السماع في سماع الحق لا يريد ان يستمع لها والله جربنا فيها خلي بالك يعني الناس العوام تيجي تدعوها ازاي نفره الناس اللي هم جهلهم بيسموه جهل مرتب واحد جرب يتكلم مع الناس العلمانيين الليبراليين دي قبل كده تلاقي ابدا نعوذ بالله فعلا فعلا زي ما يوصف القران مش راضي ابدا يسمع ولا يسمع ولا قال بيسمع شيء عنده نفره شديده تعالى اي واحد كده كلمه في الشارع ولا هنا في الشغل كده يسمع ده يكلم معاك وحتى لو مش هيقتنع بكلامك او مخ بيجي معاك في كلمتين لكن انسان عاوز بتحس بنفره شديده جدا نفرة بينه وبينه وبين آيات الله بينه وبين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نفرة شديدة فده يعني ما بيسمعش ولو بيسمع بيسمع شيء يرد عليه بس لكن الكلام ده يخش عشان ينتفع بيه لا ده ودنه على رطيبة ولا تسمع الصم الدعاء لما لما تدعوه ما تسمعوش لا سيما إذا ولوا مدبرين إذا ولوا مدبرين يعرض أعوذ بالله إعراض كلي لا يريد أن يستمع إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي العمي يشوفوش بيشوف بيشوف عينيه بس عينه دي لكنها قدامها سد سدس ولو تكشفت له انوار الحق تراه شوف الحق كده عليه النور ما يشوفوش شايفه حاجه اسمها ايه؟ لا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فهو ايه اعمى وما انت بهاد العمي عن ضلالته مش كده ان تسمع مين بقى مين اللي هو يسمع مين ده يسمع إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. بس اللي صدق وآمن بآياتنا هو ده اللي هيسمع. ربنا هيسمع، ربنا هيفتح له ودانه ويفتح له قلبه ويفتح له عينيه ويسر الكلمة على لسانه. هو ده بس اللي ربنا سبحانه وتعالى هيفتح له جميع أعضائه. إن تسمع إلا من يؤمن بآياته، بس هو ده يصدق بآياته فهم مسلمون. يبقى عندهم انقياد وخضوع واستسلام. فهذا القرآن لا انتفع به إلا المؤمنون، إلا من يصدق به ويعلم أنه هدى ورحمة. لكن الذي يكذب به فهذا لا ينتفع به شيء، لما ينتفع به من آمن به. إن تسمع فؤادي، واضحة جدا جدا في الإيمان بالقضاء والقدر وأن الهداية والإقبال بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيد أحد. ثم يقول عز وجل إذا وقع القول الحق، وإذا وقع القول عليه يعني القول الحق الذي حدد الله وقرر وقته، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أما الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وهذا سيكون في آخر الزمان عند فساد الناس وتبديلهم الدين الحق. ربنا سبحانه وتعالى يخرج لهم دابة، أخرجنا لهم دابة من الأرض، الدابة دي هتكون من الأرض، تخرج من الأرض وتكلم الناس، دي حاجة خارقة، تكلم الناس. والدابة هذه من علامات الساعة الكبرى، حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، هي 10 آيات الكبرى، 10 علامات الكبرى، حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف، خسف في المغرب، وخسف في المشرق، وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن، تسوق أو تحشوه الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. هذا حديث رواه أحمد ومسلم. 10 علامات كبرى. أول هذه العلامات الدجال، والدجال سيخرج على حين اجتماع المسلمين على خليفة واحد هو المهدي. فالمهدي سيجتمع عليه الناس وسيحكم المسلمين بشرع الله تعالى. وفي عهد المهدي، وهذا هو الجهاد، ستفتح القسطنطينية مرة أخرى، وستوغل في أوروبا وتفتح روما كما جاءت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. في عهد المهدي هيخرج الدجال، ده أول علامة من علامات الكبرى. سينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء يقتل الدجال ويحكم المسلمين بشريعة الإسلام. وفي عهد عيسى عليه السلام سيخرج يأجوج ومأجوج وسيهلكه الله تعالى. الدخان ليس هو المذكور في سورة الدخان، إنما هذا من العلامات الكبرى. ثلاثة خصوص، ثلاثة سلازل كبيرة عظيمة هائلة. زلزال في أرض المشرق، وزلزال في أرض المغرب، وزلزال في أرض العرب، ونار والدابة، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس. قعر عدن دول بحر الأحمر، مضيق عدن، تخرج من قعر نار عظيمة. هذه النار وظيفتها تحشر الناس، تجمع الناس إلى أرض المحشر، تقيل معهم حيث قال. يعني لو واحد نايم كده قيلونة تحوط النار حتى ما يقوم تدفع بيجر لها. تحشر الناس، وطلوع الشمس من مغربها، ده العلامة الأخيرة. يعني تحت العلامة ديت فعند ذلك ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصوف. أما الدابة فقد وردت في ذلك أحاديث، لكن لا يصح في وصفها حديث. هذه الدابة ما هي؟ كيف يدوى؟ الله أعلم. فالحديث الأحاديث في وصفها أحاديث ضعيفة، ولكنها دابة تكلم الناس. وجاء في حديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. تسم يعني تعلم، تعمل علامة. والخراطيم مفردها خرطوم هو الأنف. تعلم الناس بعلامة على خراطيمهم، ثم يعمرون فيهم. يعني الناس اللي هم الدابة وسمتهم على خرطيمهم يعيش عمر طويل، حتى يشتري الرجل البعيرة فيقول: ممن اشتريته؟ اشتريته منين؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. يعني الذي رسمته الدب على خطومه. هذا ما صح في وصفها، فالله أعلم. هذه دابة الله أعلم كيفيتها، الله أعلم، لكنها دابة من الأرض وإنها ستكلم الناس. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أي لأجل أن الناس ضعف إيمانهم ويقينهم، فأظهر الله هذه الدابة ليبين لهم ما كانوا فيه يمترون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم اذكر سبحانه يوم الحشر. ويوم نحشر يعني نجمع، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. فالله تعالى سيحشر يوم القيامة هؤلاء الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله، الذي يسألهم عما فعلوه في الدنيا تقريعا وتوبيخا. ويوم نحشر من كل أمة، كل قوم وكل قرن جيل، فوجا يعني جماعة ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. فهم يوزعون يعني يدفعون، يرد أولهم على آخرهم. يعني تبقى جماعة كده حوالين واقفين مش أو مثلا يشرد والآخر لسه متأخر، لا إنما يرد أولهم على آخره ويكونون جماعة واحدة فهم يوزعون حتى إذا جاء الحساب. حتى إذا جاء قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها العلم أم ماذا كنتم تعملون؟ سبحان الله، كذبوا بآيات الله التي لم يحيطوا بها علما. كما قال سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وكما قال عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. سبحان الله، يقولوا ايه؟ مش هيقولوا حاجه، عندهم ايه؟ يقولوا ليس عندهم شك. حتى اذا جاء قال لهم تقريعا وتوبيخا اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما. سبحان الله، الانسان ما يكذبش بشيء اخوانا الا من يحب بها علما. يعني واحد لن يحط علما بشيء ثم يكذب به او يهاجمه. طب انت تعرفت ايه؟ انت الموضوع ده تعرفه؟ طب انت الموضوع ده تعرفه من جوانبه جميع جوانبه؟ ولا انت ما عرفتوش؟ طب تكذب به ليه؟ طب تحارب شيئا لا تعلمه لماذا؟ فالانسان عدو ما يجهله. اي واحد انا اجهل شيء تجيب عليه لو عرفته انه كويس حياتي ابقى ممكن بيه واعرفه. في امور كتيره جدا جدا زي ما اعرفهاش، زي دلوقتي مثلا الدستور وايه اللي بيدور في الدستور وايه اللي جوه الدستور وايه الكواليس وايه اللي قدم وايه اللي ما قدمش وايه اللي اترفض وايه اللي ما اترفضش. مين اللي عنده المعلومات كلها؟ هما مجلس إدارة الدعوة اللي عندهم الكلام ده. طيب أنا وأنت لا ولا ممكن أكون عندي بعض المعلومات وأنت ممكن تكون عندك بعض المعلومات، بس أنا ما أحطش بعض المعلومات ولا أنت أحط بالمعلومات، يبقى أنا لا أقدر أمدح ولا أقدر أهين لأن أنا لم أحط علما. والله لما أحط علما وأنا عندي علم اقدر انقض بيه الكلام ده وليه الكلام ده صح والكلام ده غلط. عندئذ اكمل. طب انا ليس عندي علم، يبقى عندئذ انا تابع لان ربنا امرنا كده. الناس اما عالم مجتهد او طالب علم على بصيره او مقلد. المقلد يلزمه ايه في الشرع؟ يسال او يثق اهل العلم في النظر. زي ما تيجي تقول لي انا قلت لمراتي انت طالب، تيجي تسألنا ليه؟ ما سألتش مثلا، ما سألتش ليه مثلا فلان اللي بيبيع شاي، ما سألتش ليه مثلا أخ لسه في صلي معانا في الجامع، ليه ما سألتش؟ لأن أنت يجب عليك أن أنت تسأل أهل العلم وتسأل أعلى الناس من أدرك وأتقاهم. طيب حاجة أنا ما أعرفهاش وأنا ما أعرفش الصح والغلط فيها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. رايح تشتري حاجة وأنت ما تعرفش فيها، تسأل مين؟ أهل الذكر فيها. لو أنت رايح مثلا تشتري تلاجة تروح تسأل مين؟ عايز أحسن مثلا نوعية في الصيف، أنا ما أعرفش، وفلان ده مثلا دكتور ما أعرفش، لكن لو راجل أخصائي صنايعي في الثلاجات يقول لك خد إيه الماركة دي، الماركة دي كذا وكذا، ده أهل الذكر فيما يتقنه وهكذا. طب والشرع؟ مين أعلم الناس بالشرع؟ الدين ده بالشريعة دي أهل الذكر، أهل الذكر بالله والشرع أعلم الناس بذلك. لكن موضة موضة إن كل واحد يتكلم من أجل الكلام، وموضة إن كل واحد لازم يقول رأيه، وموضة إن ده كلام كله يتكلم. لا، اللي احنا بنحصله في الناس دي سياسه شرعيه مش سياسه لجذيل، ولا لكل واحد يتكلم، لا، حتى مسؤول عن لسان. انما الذي نحصله ده سياسه شرعيه، قبل ان يتكلم الانسان في شيء معرفه الحكم فرع عن تصوره. معرفش انا افتكر حاجه الا لما انا اتصور حاجه بتسالني عنها، اتصورها كويس عشان اقدر افتيك. ممكن الفتوى تاخد اكثر باب من ابواب العلم، يعني ممكن الفتوى الواحده تاخد اكثر باب، اكثر من باب في ابواب الفقه. فتوى، طب دي خدت اكثر من باب ايه؟ من تصور السؤال اللي انت سالته. هتلاقي اجابه داخله فيها اكثر من باب. ده التصور، معرفه الحكم فرع عن تصوره. فالانسان ما يكذبش بشيء هو ما يعرفوش من جميع جوانبه، يكذب بايات ولم تحيطوا بها علما. طب انتوا عارفين ايه شرع ربنا؟ الناس اللي هم الليبراليين والعلمانيين انتوا عارفين ايه شرع ربنا؟ ما يعرفوش شرع ربنا. طب بتكذبوا ليه بالشرع؟ مش عايزينها ليه؟ وانتوا ما تعرفوهاش. طب اعرفها الاول. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ أقرعهم ويوبخهم سبحانه وتعالى، فعندئذ يقع عليهم قول الحق بما قال بسبب ظلمهم بأنفسهم بالشرك والكفر، ووقع القول عليهم بما ظلم فهم لا ينطقون. خلاص مش كده، فهم لا ينطقون اي ليس لهم جواب، لانهم كانوا في الدنيا ظلما يظلمون انفسهم. هذا ما يكون يوم القيامه، وان شاء الله تعالى نستكمل فيما بعد بقيه السوره. اقول هذا واستغفر الله.